كل يسويها على يذل حتى بندم رجاله واقول اعذرني واتوسل اذا يلقى علي حجه يسويني صدق فرجه ظل العالم ترجى وابوس بيده ما يقبل بس يريد لزله يسويها علي ذله حتى بندم رجاله واقول اعذرني واتوسل اذا يلقى علي حجه يسويني صدق فرجه اقبال العالم أخاف يقول زعلته لو مرة صرت يمه أنا تلقى بالبسمة أضحكي لي فد كلمة يقول لي ما تحبني أنت هو ما يحس بي يكسر قلبي يومي وأنا بطيت أحني أخاف يقول زعلته لو مرة صرت يمه أتلقى بالبسمة أضحكي لي فد كلمة يقول لي ما تحبني أنت اقبال العالم